أيضا بالنسبة للكسوة وهي اللباس الذي يأخذونه للقبر فيمشون به من مكان يسمونه بيت المنصف إلى مكان القبر ثم يوزعونه بين الناس، وهي عبارة عن أقمشة ملونة يعتقدون فيها البركة. سدنت القبور دعاة الشرك والإلحاد. نعم، الذين لا يهمهم إلا ما اختلسوه من أموال الناس، واجب على المسلمين أن ينكروا عليهم هذا، وواجب على المسلمين أن يبعدوهم عن هذه الأعمال الخبيثة. نعم،